استغفر الله. الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الدرس الليلة المتمم للعشرين إن شاء الله من سلسلة شرح مقدمة الأخضر، وربما إن شاء الله نكمل المقدمة في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ولم تجد صحبة فاسق ولا بلا سهود ضرورة ولا رضا الخلق بسخط الخالق، فالله أولى بالرضا الفاسق. فقال لا طاعة لمخلوق بي، معصية الخالق خير منقذي. ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، ويقتدي بالعلماء العاملين، تابعي سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله. كما قلت لكم في الليالي الماضية أو بعضها، أن هذا المخلوق وفقه الله توفيقا غريبا، أرجو الله التوفيق والسلامة من أقوال أنه حكما ما ترك باب من أبواب الشريعة في تهذيب الأخلاق والتحذير من شكان ما يضر في الدنيا وفي الآخرة، ما ذكر له قاعدة قد يدخل تحت ياسر. ولذلك الحمد لله الليلة متم 20 ليلة، وإحنا متباركين مع مقدمة قادة ترفدها صفحتين. يا غير الراشد اللي يقول من كلام ما في كلمة ثلاثة اشتراح وثلاثة وعمق ما له قاع بلا وطاية به السعة. قال إن علينا ما جايز إن نطلب رضا المخلوق بسخط الخالق، يعني يتعارض لك مرضات الخالق ومرضات المخلوق، ازرق عنك المخلوق بعيد وبالك الرضا الخالق سبحانه وتعالى. وهذا السبب واضح، لأن مولانا يكفيك من ما خالق. يا غير المخالق إلا اجتمعوا ما يقدر يردوا عنك شي قايس لكم إن شاء الله، ولا قايس يقيس إلا لك اللي يقدر يسلكوا، حد يهرب إلا شرش يقدر يرد عنك، واللي يقدر يرد عنك إلا المليك. المخلوق مهما بلغ يعود بوك وامك واخوك ولا وباخ لك شي، غير ما عنده لك شي. يا غير مولانا جل وعلا شي ردوا عنك ما يقدر يوصلك، وشي جايبوا لك ما يقدر يردوا عنك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إلا اجتمع الإنس والجن على يوصلوا لك ضرر ما يوصل لك، ما هو العالم ولا عاطفي لنا. وإلا اجتمعوا كاملين أعلنهم لا يجيبوا لك منفعة ويكفوا عنك ضر ما يوصلك، ولا يندفع عنك إلا بأمر من الله تعالى. ما دام المردة كاملة بيد الله، ألا له الخلق والأمر، وإلى الله ترجع الأمور، اعبده وتوكل عليه. معناها أنه لي اعتمد لي حد وفرق في وقت لا مولا أخر أخر كامل فيه. هذا سمعتوه، هذا واجب على كل منا واحد يعود يروف. ولذلك المخلوق عنده منين يموت يمرق الدنيا كامل وينسرق الهيه ويعود الله مطروح بين يدي ربه الذي خلقه. إن قال له أين أهلك، ما تلاهم معي، أين أصحابك بقوا، أين الدنيا اللي كنت مفرق فيها عمرك بقيت؟ أين الكهرباء اللي كنت قاعد في ضوها أنت وارك الظالمة الأكبر؟ أين جمالك؟ أين حالك؟ أين عزك؟ أين وظيفتك؟ أين شغلتك؟ وين أنت منين؟ هو فقير من أفقر الخلق وأثقل الشعلي. الليلة الأولى اللي تمضي عليها 24 ساعة مزقنا في الأكبر، هو يعتبر على أنه كان في ضلال بعيد. لا ليلة ليلة وحدها الأولى ما تنضع عليه هنا، هو كان فارق شغل الواحد اللي كان يقول وشبه اللي تعدلوا الناس ترفدوا وتبعد مي عن الناس وتلموا في التراب وتردموا حتى ودي عليه حجرات. قد سمعت ورقة قال يرتدم يبعد عن الناس، وانت كنت ما تتحمل انك تتفرق مع الناس اللي انت عقب تعود ترتفد وتبعد عن الناس، ولين هم اللي تلاو يرفدوك واحدين له يدفنوه يرفدوك في عقاب الوت. وتك اللي شاري تندار في عقاب ترتفد في بلد الشقالة والعمال وبلد الكباش، لأنك كبش ما عندك موشي في تقدم. عقب ياك متكي ما نقيت تقعد، وملموم ما نقيت فرفر عمل، وما دور عليك الباس ما هو مخيط، وانت داري عك من الخياطة أعلى درجة. منترك بقيت ونعايرك بقو ودراعتك الزينة بقيت، وبلد ما طلتك اللي تتكي عليها وفراشك اللي ما يقدين قرب، وبيت رقادك بدايتي وشاشرتك يخرصوك ما تقد جاوبهم، وانت قايس رب وقايس ملائكة ما تعرف الا هي القاد. اذا انا لقى حاس بهذا الحال وعارف انه لا مرة لا كلها لا بد له منه، يا في الشت مرسى بقين قبل يا الله الشتمر ما يعرف أين تنقلوها. هذا هو اللي خم وهو اللي ملاه ما ترجع يجمع مع الناس، ولذلك الأنبياء واحد منهم الفوقاني يتمسر ما يقدر يضحك حتى به اللي حد قدامه ده كامل ما هو قاد يتمونه. لا إله إلا الله. قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم خالق بعض الصالحين أنه نذر للرحمن أنه ما يضحك حتى لقاء ربي. لا إله إلا الله. قال بيالي ما حد ما تعرفت الله يلقاني عند مولانا ما داعي شيء الضحك، بيالي ما نعرف أنا قاعد يلقى شنو. قال أنه فعندما ما توفى المخلوق الناس تقسله هو يضحك. لا إله إلا الله. قالهم إن نلقى ربي وبشرني بيح لعتنا وضحك ولعت ما راضي مولانا عني إذا الضحك لو خر وراه ذاك من الندامة ما أبرقي. رؤية والناس يصلونه وهو يضحك في الموت. يا ربي اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، اجعل نقاشنا لا نوع من تظهار كرامتنا وفضلنا، واجعل موتنا لك رفدتنا ما نجبر كذا، واجعل خير ايامنا يوم لقاء. اما هناك شيء وقت منين يجيني داء الله؟ هذا لا بد منه. إلهان قال لك علينا المرض الفلان تقيت تستعيذ بالله وتسلك منه، ولان قال لك كذا تقيت تستعيذ بالله، لكن القدوم على مولانا في الحالة اليهي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، لأن وقت الموت المخلوق ينكشح له ينقال له شوه الدنيا ما كان مظهر لك فيها حالك عند الله، ولكن الآن دور تنكشف لك الحقائق. لا إله إلا الله. وتعود في الدنيا ما قد جبرت نكبة، وعند لقاء الله قال لك الراحة عدك بها حالة، ما تجبر شي موكك أبدا. الله أكبر الله أكبر. وكل فترة ورا فترة يفشح لك عن درجة من الإهانة ما قد قاعد سمعت بها. الله أكبر. نسأل الله العافية والسلام. جلك ما بيتصحم بالماء عليك الجنابة ما بيتنزل، ولسانك ما بيتحكمه يعني تتكلم بأمور الدنيا ينطلص من يدك، وانت لا تذكر مولانا يهو كيل يبكم كلامك يقل لله. انت لا تذكر مولانا وقتك ترد المراد تقطع لترد ما افتر، وقتك تخرص طاعة مولانا يهو كيل نكدار، وقتك تخرص في الشارع والاجنبيات ما تمل يعني تسمع كلام الناس ما تمل، وانت تسمع القرآن يهو له تنعس. واضح فيك ان اعضاءك ما هي من طرب الشور مرضات من الله. هذاك عيب العلماء والله ما هو عيب. انا ما تيت نتكلم ما قالوا وحدين هو لا يعيب العالم فلان. الله يمن املك. هو لا يعيب هو لا يعيبنا. انا ما نقول فلان يا ارنط رحمة وحد كامل قال لكم فلان يعيب فلان ولا يعيب فلان. قولوا انتم هم اللي تعيبوه لانه هو طرح ما راه وحزتوها انتم اللي فلان. اذا اللي معيب فلان انتم اللي تحزونه كل شيء بحالي. ما راه حاليا يعني تحوزها على العالم. معناها ان الله راك تستدرت وفكرت وتعرف يا العالم اني مارته. لا تقول اني انا قلتها، قول انك انت هو اللي قلتها لانك هو اللي حزتها. قال مولانا على المنافقين انهم مارتهم يحسبون كل صيحة عليه. ما تعيطنا قالوا ويشكم يا قيسكم انتم. قال مولانا هم العدو فاحذرهم قاتلوهم الله. هنا نقول لك العالم اللي راكب شيء يقولوا هذا عينه على فلان. ونقول العالم اللي معدر كذا يتكلم في التلفزه يقولوا عينه على فلان. احضر تاني الف ايام العلماء حد يعرف رمضان تمضى 29 ليله وهي فتبارك الله دوزينات العلماء يتعاقبوا. لماذا تضيف انت الواحد من العلماء وتخلي الغرين؟ معناها الله راك انت عالم بذاك العالم تعرف فيه خسائر. ولا اني طاحت مارة قلت انتهى هذه مارتنا انت هو رضفتها. يقول واحد يركب فيكس وجي اكس وما اكس وترواصة وشدة وصفة تويتا. يقول واحدين هذا مارت فلان ولا فلان. قال يا اخي عالم مولانا يذني من العلماء هوني صفق الموريتاني وعنده شي من الوتات يضوى وعنده شي من القصور في ارتفع الثانة اللي يرمح. يا غير احنا قاعد نقول لكم مره ان نقدر نعود عينا على فرنسا. يا غير نطرحوا احنا مارس قبل انتم وتلوت كل درجات تديروا عليها رقم تقولوا هاي لك ما فلان بيا اللي نعافوانا. انا نطرح مره ما نقول فلان ولا فلان. ارعاوها الصلاه عودهم فهمتوه. ولا هي طار يملي عنكم علماءكم اجداد وعلماءكم الدرس حتخرص الاشرطه سابق تخلقوا يلحق فيهم المارة. فيهم أحدين نقولهم علماء بنافة وعلماء القلايد. الواحد داير كرافات تفرقبته خاص ولا حد يدركه كيد كبس. يا غير ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة. يقوموا واحدين ما تنزوا يقولوا هذا عينه على فلان. ما نضع عيني الله على ذيك المارة. يا غير ارعاوها لا تخلق. يا أنا نقول لهم في الدروس واسمعوا نقول لهم على المارة المارة اللي في دارك الشركة. أنا لا قدر الله ألقاها عنده داره ومسلطنا لها السراي وقبل وطرح شركة عند فمها يختاري كانها تكرد له دليل يسرق عليه. صبحة حاكمال وإمام ومؤذن وفقيه الله أكبر عند فم الدار كلها يفركس وحاكمته السلسلة اللي أنا نبلط مع الصباح له ماروا العالم قيم العياط والفقيه والإمام مؤذن. قال ما هو أنا بعد ما هو أنا أخبارك فم الشركة ما رصفت شورك لو ما جيت فم ما تحق ما في الشركة. إلا شفت زاد عالم يتنهت والله واحدة يتنهت وقولوا له إلا جات فيك الشركة أخلع عنه. إرقاه ما في شي يوجعه إلا اللي يتمرس وما يقول ها واللي ما تمسه ما قال ها. معناها أنه مليان من مارة. وأنا أرك ما نطرح مارة. ما قال واحدة منكم أنتم في قلوبهم ياك بعد فلان ياك بعد فلان ياك بعد المحاضر فلان. انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارين تسمعوا انتم المارد تقولوا ها الله وقتنا بلاد مجيل معانا قبل يوم هذا. ايوه انا ما قلت فلان اللي طرحت مارا رعاهم من مارا. سمعتوا يا الله ما سمعتوا بارك الله الله يحلم. اذا قالنا وقالت لنا الشريعه هو اللي حد وقال هوتو. قال ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال على الأخبار واضح فيه على أنه يفرق بين العلماء التابعين والعلماء ما هم تابعين. ولذلك قال ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين. الوعاد عينه على العلماء كاملين يقول ويسار العلماء ويقتدي بهم. يغار قال ويقتدي بالتابعين معناهاش معناها اللي يقتدى به وينتبع. لا حد ماشي مع اللي يعرف خالق عالم متعاقم على اللي يعرف وخالق عالم ماشي مع اللي يعرف. وقد قلت لكم في دروس ماضية والليلة نكررها، إن ذكر العلماء وخاصة ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم ذكر شيئا من هذا، قال على إن العلماء ثلاث أنواع: عالم بالله، وعالم بأمر الله، في صفات ثنتين، عالم بالله وعالم بأمر الله معناها بشريعة الله، هذا هو العالم المأكفته جعلنا الله الشريعة يعرف وخائف من مولا، هذا من يعطيه لك مولانا لا تستدبع عنه، وانت جبره في بليد اسكن معاه كان كلامت يدفنك ولا اشكل عليك شي يفتيك، ولعل الله ان ينزل عليها رحمة فتشملك معاه. الله اكبر. عالم بالله، عالم بامر الله، هذا هو رقم ما كيفتي. خالق عالم بالله يا غار، ما يعرف امر الله. الله اكبر. هو عالم مولان وفي خوف من مولان، يا غار خاص ولا احد يعرفه شريعة مولان، جاهل من جهة الاحكام واخباري في رب السماء والارض. خارج لك من الجهلة اللي من زلت تتعلموا الأحكام تمشي دمعك، ويوخل من عندك قلبه يشوق، وهو لك بعد يوم يومين يسولك عن نكاح، ويسولك عن بيع، ويسولك عن شاشرته، ويسولك عن رقاب، ويسولك عن تبسامه مخلوق عاد متبارك يباري عنه المعاصي ويجري في بلدهم الطاعة، معناها كان خاص ولا حد يقاد الويدي، كان يدور مولانا وعالم مولانا وخايف من مولانا، يا غير ما متفاصل له اللي عدل يرضي به مولانا، هذا عالم بالله يا غير جاهل بأحكام الله، خارج اللي عالم بأوامر مولانا يا غير مولانا ما يعرف قلبه ما فيه الخوف من مولانا، وهذا هو أخطر العلماء على الأمة. يعني انت فتح المسجلات عالم بوامر مولانا يا غير مولانا من دركان عالم، على سبيل المثال المسجلة تعود مسجل فيها شي من العلم غريب، الكتاب فيه كلام الشريعة، يا غير من دركان الكتاب يصلي، كانوا يصوم، كانوا يزكي، كانوا يذكر الله، كانوا يعبد، يا ما قصرنا معدل، هذا هو مثال مخلوق جوارحه ما هي مطبقة، وقلبه فيه مسجلة ملموم فيها العلم، اللي تفتح مسجلته يرفدك سي العلم، واللي تخرج جوارحه ايه ما هي مطبقة. الله أكبر. الله لم عرمي علم وعلم مسجل، وهو لو ما في سب ان شوفك خرج الأجنبية هو لك، هو والشيطان اللي يزرهم القلب يروس معاها ويتنهول عند الطبل وهو يرقص وهو لباس به، هو لك هو السفيه إجماع يركب معاك في تفسي، يعني انت تقول اتقوا الله يهجف فيك هو والفسق ما يستحى ما راد علمه، هذا عالم بوامر الله يا غير مولانا ما هو قاض على قلب الخوف منه. مهارته مهارته مسجل فيه بليده مسجل في العلم، وهو الاخر ما داخله لا اللي يقولوا موريتاني ما نافعت عشته هو ما نافع علمه، ولذلك استعاذ من رسول الله أعوذ بك من علم لا ينفع، ومثل له رسول الله بالحديث الصحيح أنه الأرض العياذ بالله التي تمسك ماء ولا تنبت عشبا ولا كلاء، تمسك الماء معناها تسكن لكن من يسر منه ناد، قال ما في نبات، ناس تقرع لي والناس تصدر من عنده، قال ما في نبات هو فرص للي تزر الصيف كامل يا غير المراعي، هذا مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتوا أنا ما فهمتوا؟ إذن العلماء ثلاث: عالم بالله، عالم بأمر الله، مولانا خايف من مولانا، مخلوق مولانا خايف من مولانا وخايف ويعرف أوامر مولانا، اللهم اجعلنا منهم، قولوها كامل. ايوه خارج عالم بالله ظهر ما فيها تعرف الأحكام خلع عنك خاص ولا يوجه وياسر من المسلمين يبقي الخير ظهر لا ما هو رأي مادة تنتهي بيت ربه قالوا على خالق واحد من أركانه مالك بن دينار واحد من عباد مولاه الصالحين العلماء الأولياء الورعين وانه قط مرة سافر مع أحد من مرفقه ولا أحد من تافقوكين يقولوا تلميذي والله أحد من أحبابه وانه متوه ماشين وتوهنين بركوا عند واحد على شبر واحد عاد واحد وما ما مهلا باط واحد يعبد الأصنام واحد في شي بعد من الكفر وطول عيابنا انهم تلاو يدعوه إلى الله وتخلي الإسلام قالوا ما قدون استلباوا عنه لا بد من انبات ومعاهين علموا أحكام نفسه قبوا هنا ومعاهين جلي صلاوا المغرب وصلاوا العشاء وصلاوا ذيك الأمور وتريد يرقد العالم هذا مالك بن دينار انت لا هي تتبرم عليهم امن هذا من الكان كافر قالوا السلام عليكم قالوا عليكم انتوا قالوا لا يترقدوا قالوا ايه قالوا انتم الرب اللي دليتوني عليه يرقد اللي يترقد الناس والله ما يرقد هذا كلام انا قال عالم بالله يعقب عود عالم بالله غير جاهل بامرنا قالوا انه ما رى الله ربنا سبحانه لا ينام لا تاخذه ترى يعرفوا عليه صراط مطر قالوا ايه أرأيتم عبدا ينام وسجده يقوام الله أكبر لا إله إلا الله الشقال ما يرقد مع حد مولى الدار ما فات رقدت المرقد اللي عيطنه لا إله إلا الله قالوا ما أنا ما نعرف عبدي الشطغة لحد يرقد ما فات رقد اللي شقنه الله يعني قالها قال مالك بن دينار للتلميذ اللي معاه قال سبحان الله المخلوق عرفناهم مولانا ورنها ولا راح ليه الليل اني عاد اخبره مولانا منا قلت الحسد قلت الحسد قالوا من راجل علمناش من دين مولانا ورنهار راح في الليل جاء مخموره مولانا احنا قاعد متخطين عاد تعرفوا القاد قال مالك ابن دينار لا مراد من الآه قالوا الليل عنك الرقاد ما هو خارج صاحبي الله وهي النبات وقايم من الليل الراجل اطرح لنا قاعدة حب ان العبد المملوك ما يلطي يرقد وعربه نزل واحد باتوا ذيك الليلة مرض به ذاك التذكير العدد وامراد من داخل الإسلام قبيل معناها خارج من عباد مولانا اللي ندلوا على مولانا يا هو كان جاهز الله الوسل شديدة وخاصة اللي يندار فيها قسوة وعنده بنية متر منه حرك المفتاح لا تدفع قام افتحرك جاهز لا فهمت ولا ما فهمت عالم بالله وهي اللي شار القرآن شو من معاني قال مولانا جل وعلا قالوا على انه ضرب مثل قال من خارج بعض القلوب اللي تعود فيها نور فيها صقل وخاصة لا يندار فيها نور الإيمان قال يكاد زيتها يضيء معناها تكاد هي تقدقاء ولو لم يمسس هنا سابق الدين انت فيها النار هي قاعد كلها تقدي بحد ولذلك عمر بن الخطاب كان مرة يتكلم مسألة ما فتنزل بها جبريل يجي جبريل يجيبه عاد يفهم من دين مولانا ما فتنزل بها جبريل بنادم شاهد عالم بالله جاهل بأمر الله مولانا عارف ويقول مولانا عن واحدة من انتصار مولانا ما فتعرفوا الشريعة قال ويا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق جد اللي اخبر على قلوبهم من الحق هو المخلوق عين الدمع هو نصراني هو كافر يا غير ان يقطر على قلبه له ذاك الاستعداد فيه النور الإيمان عندما يقطر في قلبه من القرآن تبقى عينه مجد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعين يتخرص الواحد له دمعته ما شوه نصراني يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد قال مولانا فأثابهم الله بما قالوا جنات ذيك الدمعة ما خليت تمشي باطل لأنهم مستعدين واحد منهم خاص لا يوجه وهذا موجود ولله الحمد شاهدنا أمهاله في المسلمين واحد سوني مرة في درس ولا أركاني فتكتها لكم في الدروس المسجلة واخذ من المسجد يتسوني عن حكم يتعلق بزوجته لا تظنوا اني خرجت من الموضوع ده كامل لله الموضوع هذا كامل اياك نشرح لكم انواع يسأل العلماء منهم العلماء ان العلم العلم رواية كبيرة. وان ياسر من العلم عندنا احنا اللي لقاه يعود عراض لا يعود مسجلة كافية من العلم. سواني قال لي حكم يتعلق بزوجته تريد نفتيه تريد باطن فكر في القلب تذكري ذاك لين عرف وقال انه بعياله منها وانه كذا ويعرف اذا عاد حلمت عليه لا يوفى منها ولا عاد ماذا تحلل. ثم يدري نفكر من ايش قاطع لي الكلام. قال لي فلان لا ترحم بي الله اكبر ولا تشفق علي ولا نشفك اعرف اني انا لا حاجه لي في شهوه بعدها النار. انا لا حاجه لي في شهوه بعدها النار. أنا مرد له يتلذذ بها بدني ونكوى بها بنادي الله لا حاجة لي. لا إله إلا الله. ولا ندور عندك قالي لا تلوذري لقول ضعيف لوذري لا المسر العودي لو قعدت في قبري ما ندلي عيني قدام الملك. لا إله إلا الله. مسر نين دلي فيها عيني عند السؤال لا تفتيني بها ما ندور. لا إله إلا الله. ولا تخاف علي أنا الشهوتي قالي ما تحملني على حرمات الله. ما في فجاج تمر ولا في فجاج تولد لور ما تسبق تسلخ راسي من عذاب الله. لا تروض لي القول ضعيف ولا تروض لي الرخصة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال لي لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا تروض لي القول ضعيف. شوفوا معاقب هذا مع هذا اللي ندوره. واحد يتمونك ويقول لك ذاك عالم موسع ونختار يجي الله لفلان لأنه له يبيح لي وله يعدل ومخلوق ذاري قاطع لي الكلام. أنا والله ما نفكر له يقول في الحكم وتوف من هذا متميت الفاجئني. قال لي فلان لا تشفق ولا تشفق لي أنا الشهوتي ما تجرني لعذاب الله ولا في غاية من مسألة كاملة له تجرني لعذاب المريض ومسألة قد ندلي عيني بين يدي الله لا تفتيني بها من دور إذن. قال هذا من قال هالي ما في تعارف أنا قاعد نفتيه بس. الله أكبر. ما في تعارف. هذا اللي ما يدل ملاح عينيه بين يدي الله منه. هذا واحد شادية من المسلمين عنده النوع من قوة الإيمان هذا النوع شين قال. آمن آدم عارف بالله وخائف من الله وخاص لا تعلم من الأحكام. واحد يسوّن يقول لي من درى. هذا واحد يسوّن السمعوا للنوع. واحد عادي قال لي فلان قال لي انا نختار قال لي نسولك من درى كان الادم مع مولانا انت من اطرم مولانا انه يرفع عني البلاء والله الادم مع مولانا نرضى من مولانا بدل ما عدل مولانا ولا نسال مولانا شي بتعاقم على اللي قدام مولانا. الله اكبر الله اكبر يا هاي الله. نرضى بما رضيه ربي علي والله لأدمع مولانا انتم نقول له يا مولانا طالب منك تصرف عني ذا المكدر عني كان الأدمع نرضى بذلك قدر علي والله الأدمع انتم نشكين ومن العدى اللي كانوا يرفوا عني. هذا النوع من النسيلة يجعلني حاير قاعد واحد جاهل بالأحكام يغار عارف من ربي الأحكام الله يجعلنا يلوّد للأدمع مولانا وفوت السنوات على السنوات انقري فلامي ما رأيت مخلوق يسولني سؤال يدل على الخشية من الله. سوال عن الأحكام وتوف مصبوبة وعليه من إنسان دغار مخلوق عاد مات ليلوذ الأحكام يلوذ الأدم مع رب السماء والأرض لكن ليليق من مخلوق مع رب بعود قاع قال لي ما نشكي المولانا من ذا اللي عدل لي إلا يا أخي معدل لي ندلي بها الرقبة وتوف والله لا دم معاه أنت من الشكين ومن العدل أيهم أقلع لمولانا عدل لأنه قد سمعت به يا عباد الله شكل قاع شكل قاع غريب يموت لقاه ما هو عالم به قاع. هذا تلميذي يحضر للدروس يصورني هذا النوع من الأسئلة وهذا النوع لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد. تقرأ الناس وتعود لباس بها وتعود الروح وتعود فيها الخشية وفيها التقوى يغار للنوع رياض الجنة إذا النوع من الرتعة ما هو قاع ما يجيب عليه تورك عالم بالله عالم بأمر الله، يعرف الشريعة وخايف من ملي. اللهم اجعلنا منه. عالم عالم بالشريعة يا غارم مولانا ما وخايف، مسجلة فيها علم. اما الشيخ مولانا عن طريق مسجلته اياك يصبر الخلق، ان انت تسمع صب وتقول عالم ونتخرج جواز له شيخ. هذا علم اللي اخبار ولو خركام المسجلة ما فيش. عالم بالله ونتعد من مولانا يا غير الله ما يعرف، خاصة لا احد يعلم ولا نتقطر فيه تقوم مكينته محومه.